صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف، نتحدث عن محورين في تفسير حركة الحسين عليه السلام، وفي التعامل الموضوعي مع هذه الحركة. نجي إلى المحور الأول. جميع الباحثين ألفتتهم قضية الحسين عليه السلام، رأوا أن الحسين، رأوا أن قضية الحسين قضية مستغربة بحسب المقاييس الطبيعية. إذا نظرنا لقضية الحسين ولحركة الحسين بحسب الموازين المادية وبحسب المقاييس الطبيعية نستغرب من هذه الحركة، وربما يعدها الإنسان حركة خاطئة وحركة متهورة ومغامرة في غير محلها، لأن المقايسة بين الدولة الأموية وبين الحسين عليه السلام بحسب المقاييس الطبيعية قياس مع الفارق. يعني الحسين لا يملك العدة ولا العتاد الكافيين لخوض معركة ضد الدولة الأموية. حتى لو سيطر الحسين على الكوفة، حتى لو أن الحسين سيطر على الكوفة وسيطر على البصرة، فهو لم يكن قادرا على مواجهة الدولة الأموية. أبوه الإمام أمير المؤمنين، وهو كان رئيس دولة، وكان يملك جيشا عقائديا مقداما، ومع ذلك لم يستطع ذلك الجيش الثبات أمام الجيش الأموي. فكيف بالحسين؟ حتى لو سيطر على الكوفة، حتى لو سيطر على البصرة مع الكوفة، لم يكن الحسين قادرا على مواجهة الدولة الأموية. إذن هذه المواجهة تعتبر بحسب المقاييس الطبيعية خطأ ومغامرة وتهورا. لذلك حاولت الأقلام أن تفسر قضية الحسين تفسيرا يخرجها عن المغامرة ويخرجها عن التهور. فهناك من قال بأن الحركة غيبية، احنا ما نفهمها، هذا أمر خاص بالحسين عليه السلام. الحسين قال: إن رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه. خلاص، مسألة غيبية تختص بالحسين عليه السلام وليست مسألة طبيعية كي نخطئها أو نصححها أو نتعب أنفسنا في تفسيرها. هي مسألة غيبية. البعض الآخر قال لا، قضية الحسين هي دفاع عن النفس ليس إلا. يعني الأمويون بدو، من البدو يحملون طبع البداوة، وبما أنهم يحملون طبع البداوة، طبع البداوة يقتضي الثأر للدم. الأمويون أصحاب ثأر، الأمويون قتل أشياخهم يوم بدر، فكانوا يطلبون ثأر أشياخهم يوما من الأيام. ما استطاعوا القضاء على أمير المؤمنين، الخوارج هم الذين قتلوا الإمام أمير المؤمنين، ما استطاعوا أن يقضوا على الحسن بالصورة العسكرية، لأن الحسن صالح معاوية، قضوا عليه عن طريق السم. الفرد الوحيد الذي يمكن أخذ الثأر منه وتصفيته هو الحسين عليه السلام. فالحسين كان مقتولا لا محالة، يعني الثأر الثأر لابد أن يصير. إذن بما أن الحسين مقتول لا محالة، فماكو هناك مسألة ثورة ولا مسألة جهاد ولا أي شيء من هذه التفسيرات. حسين ما كان صاحب ثورة ولا كان صاحب حركة ولا كان صاحب مشروع. الحسين مقتول على كل حال. لماذا؟ لأن هناك ثأرا بيوم بدر سينفذ في الحسين على كل حال. وهذا ما قاله يزيد بن معاوية: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخدرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل. يعني صار ثأر بثأر، فعدلناه ببدر فاعتدل. إذن الحسين مقتول على كل حال، هو مختار، يا يقتل وهو هارب يا يقتل وهو مقبل. اختار أن يقتل وهو مقبل وليس هارب وليس مختبئا، وفي ذلك قمة الشجاعة وقمة البطولة. إذن حركة الحسين كلها تتلخص في الدفاع عن النفس، دافع عن نفسه مقبلا غير مدبر. ما كانت المسألة مسألة ثورة ولا انتفاضة. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث الذي يقول بأن حركة الحسين حركة استشهادية، يعني نظير هؤلاء الذين يستشهدون في فلسطين وفي لبنان، يقدم نفسه جين كمشروع استشهادي، لأن يفجر نفسه تحت دبابات العدو الإسرائيلي، زين، وبالتالي يحدث خسارة كبيرة في صفوف هذا العدو. الحسين حركة استشهادية، يعني الحسين أقدم على الموت وهدفه الموت، هدفه أن يموت، هدفه أن يقتل تحت أيدي بني أمية. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله، رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الحركة حركة استشهادية، يعني أقدم على القتل لأنه علم أن في قتله تحريكا لإرادة الأمة وضمير الأمة. متى ما أريق أغلى دم ومتى ما سفك أغلى دم هانت الدماء من بعده وهانت الأنفس من بعده، فأراد تحريك الأمة وإيقاظ إرادتها فأقدم على قتل نفسه من أجل هذا الهدف. هذا التفسير الثالث. التفسير الذي نختاره ونراه ملائم للنصوص وما صدر عن الحسين عليه السلام أن حركة الحسين كانت مشروع إصلاح أمر القيادة، قيادة الأمة الإسلامية. الحسين خاض مشروع إصلاح القيادة، إما بإصلاحها أو بتغييرها. الحسين قاد مشروع إصلاح القيادة. شلون؟ إحنا نذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول، لا يمكن معرفة حدود الحركة وأهداف الحركة إلا من خلال بيانات صاحب الحركة، هو الذي شرح أهدافه وشرح حدود حركته وشرح معالم مشروعه، فلنرجع إلى بيانات صاحب الحركة. الإمام الحسين، النصوص اللي صدرت منا منذ أول يوم زين وإلى أن قتل على أربعة أقسام. قسم كان يركز على صيانة منصب الإمام من الإذلال، كان يعتبر الحسين أن بيعة يزيد إذلال لمنصب الإمامة، فمن أجل صيانة منصب الإمامة عن الإذلال رفض بيعة يزيد. إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وهذا كرر يوم عاشوراء عندما قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، يعني سلة السيوف، والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا نص من النصوص. النص الآخر الذي عبر عنه الحسين بالتحذير من مقتله، كان الحسين يحذر من قتله: ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ هذا تحذير من مقتله، من عواقب مقتله. النص الثالث، النص الذي يعد تراجع عن المواجهة العسكرية، لما أقبل عليه الحر ابن يزيد الرياحي وحاصره قبل كربلاء، الحسين أخرج له خرجين من كتب أهل الكوفة، قال: إني لم أأتي إليكم حتى قدمت إلي كتبكم، فإن كرهتم قدومي فدعوني أنصرف إلى مأمني، أو في عبارة أخرى فدعوني أذهب إلى أرض الله الواسعة. هذا كأنه تراجع عن المواجهة العسكرية. النص الرابع هو ما حدد فيه الحسين أن عنده مخطط وعنده مشروع وله هدف معين. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. النصوص الأولى، الأقسام الثلاثة، كانت تعالج مواقف انفعالية، والنص الأخير هو الذي يشرح لنا حقيقة حركة الحسين عليه السلام. تجي إلى القسم الأول، صحيح الحسين رفض بيعة يزيد ورفضها صيانة لمنصب الإمام من الإذلال، لكن هذا لا يعني أن حركته تتلخص في هذا الموقف وهو رفض الإذلال، لا، يعني لو أن يزيد ما عرض البيعة على الحسين، قال له روح ما نريدك تبايعنا، خليكم كيفك، هل كان الحسين سيخرج أم كان سيسكت؟ يعني هذا الموقف فقط يقول لنا الحسين رفض بيعة يزيد لأنه يرفض الذل، أما لو لم تعرض عليه بيعة يزيد ماذا كان موقفه؟ هذا النص لا يشرح لنا شيء، نحتاج إلى نصوص أخرى. إذن قضية الحسين ما تتلخص في هذا الموقف، هذا موقف انفعالي. كذلك القسم الثاني وهو تحذير الحسين من مقتله، هذا موقف انفعالي، يعني لما رأى شيعة أبي سفيان حسين قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، لما رآهم مصرين على قتاله صار عنده موقف انفعالي وهو التحذير من قتله، لكن هذا لا يعني أن حركته تنحصر في هذا الموقف. الموقف الثالث وهو قوله للحر بن يزيد دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، هذا موقف بلحاظ مسألة الكوفة فقط، يعني أنا رجل جاي الكوفة، إذا الكوفة تريدني أدخل، إذا الكوفة ترفضني أنا أطلع مكان آخر، لا يعني أنني سأتخلى عن الحركة، لا، وإنما سأغير موقع الحركة، تغيير موقع الحركة غير التخلي عن الحركة، ما قاله الحسين للحر هو تغيير موقع الحركة، الكوفة إذا رفضت قدومي أنا أذهب إلى مكان آخر، أنطلق من منطلق آخر ومن موقع آخر، إذن هذه مواقف انفعالية. أما الموقف الفاعل وليس المنفعل الذي يشرح حركة الحسين عليه السلام هو ما تجلى في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية، وصية كتبها الحسين بخط يده: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. إذن هناك مشروع وهو مشروع إصلاح، إصلاح أي شيء؟ إصلاح للقيادة، قيادة فاسدة لا بد من إصلاحها، إما بالاختيار وإما بالقوة، لا بد من إصلاحها، كان يخوض مشروع إصلاح أمر القيادة. إذن كان عنده مشروع، المسألة مو مسألة دفاع عن النفس فقط ولا مسألة حركة استشهادية، لا، الحسين ما قصد أن يقتل، هو يعلم بأنه سيقتل، لكن ليس القتل هدفا، القتل خطوة من خطوات المشروع، المشروع أكبر من القتل، المشروع أكبر من الاستشهاد، المشروع إصلاح أمر القيادة. لذلك إذا تراجع الزيارات، زيارات الإمام الحسين أغلبها وارد عن الإمام الصادق عليه السلام، تشرح لنا أن الحسين كان صاحب مشروع، مو مسألة دفاع عن النفس ولا مسألة حركة استشهادية فقط ولا مسألة رفض ذل، كان مشروع أكبر من كل ذلك. يعني مثلا تقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا وارث، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، علي. ما معنى وارث هؤلاء؟ إذا المسألة مسألة دفاع عن النفس كيف يصير وارث لهؤلاء كلهم؟ لو كانت المسألة مسألة دفاع عن النفس فقط وحركة استشهادية فقط لما كان الحسين وارث خط الأنبياء وخط الأولياء، هذا معناه أنه هو امتداد لخطهم، وإنما يكون امتدادا لخطهم إذا كان صاحب مشروع، ألا وهو مشروع الإصلاح. أنت تيجي مثلا تقرأ في زيارة عاشوراء: فأسأل الله الذي أكرمك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. من هو الثأر اللي ما هو الثأر الذي سيأخذه صاحب العصر والزمان؟ يعني ثأر شخصي واحد قتل جدة وبيأخذ ثأر جدة؟ لا، مسألة شخصية. الثأر الذي يطلبه صاحب الزمان هو إقامة دولة العدل، هو إقامة دولة العدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلم. هذا هو الثأر، وليس الثأر أنه لا واحد قتل جدة يريد يأخذ بثأر جدة. لا، ثأر الحسين هو إقامة دولة العدل ومحو صور الظلم والجور. ولذلك أنت تقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا ثار الله. أنت مو ثار شخصي، أنت مو ثار قبلي، أنت مو ثار قومي، أنت مو ثار شيعة ضد سنة وثار سنة ضد شيعة، أنت ثار الله. يعني أنت هدفك كان سبيل الله، فإحياء سبيل الله هو ثأرك. السلام عليك يا ثأر الله. أنت الآن تقرأ في زيارة ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى: أشهد أنه صفيك وابن صفيك الثائر بحقك. الإمام الصادق يعبر عنه ثائر، أنت تقول لا ماكو ثورة، والإمام الصادق يقول ثائر صفيك وابن صفيك الثائر بحقك. أكرمته بطيب الولادة وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقادة من القادة، فمنح النصيحة وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك صابرا محتسبا. انت تقرا في جميع الزيارات: اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، بعد وجاهدت في الله. يعني انت عندك مشروع جهادي، مو مساله دفاع عن النفس فقط، وجاهدت في الله حق جهاده. اذن من خلال نصوص وصيه الحسين وزيارات الحسين نستفيد أن حركة الحسين كانت مشروع إصلاح، إصلاح لأمر القيادة، إصلاح لقيادة الأمة. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاطع قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حركة الحسين لها بعدان، بعد أممي وبعد اتصالي. ما معنى البعدين؟ أما البعد الأممي، الحسين يعني أنت الآن من يجي تقايس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين قس ابن ساعدة، قس ابن ساعدة الإيادي سبق النبي صلى الله عليه وآله، كان يدعو للتوحيد ويدعو لنبذ عبادة الأصنام والأوثان. قبل أن يبعث النبي كان قس بن ساعد الإيادي صاحب حركة يدعو إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام. لكن إذا تقيس حركة قس بحركة النبي ماذا تقول؟ حركة قس كانت حركة قومية، يعني شخص معه ثلاثة أربعة يدعون لهدف معين في فترة معينة. أما حركة النبي كانت حركة أممية، يعني النبي كان يؤسس لخط فكري في الإنسانية كلها. النبي ما بعث ليصطدم مع قريش فقط، ولا مع القبائل العربية فقط، ولا مع المجتمع العربي فقط، ولا مع زمن معين. بعث ليؤسس خطا فكريا هو خط التوحيد. إذن حركة النبي ذات بعد أممي وليست ذات بعد قومي. تجي مثلا إلى المقايسة بين حركة أبي ذر الغفاري وبين حركة الإمام علي. أبو ذر الغفاري ثار على معاوية، بعدين معاوية نفاه وجاء إلى المدينة وثار على الوضع القائم في المدينة. لكن حركة أبي ذر كانت حركة مرحلية، يعني أبو ذر مشروع مرحلي، أمامي عائلة أموية تتلاعب بالثروات، أنا أريد أن أنبه الأمة على خطرها. هذا كل مشروع أبي ذر، مشروع مرحلي يتعلق بمرحلة معينة. أما مشروع الإمام علي ما كان مشروع مرحلي، كان مشروع اتصالي، يعني مشروع مستديم مستطيل إلى يوم القيامة. مسألة الإمام علي عندما أصر على عزل معاوية وأصر على المواجهة، هو ما ينظر إلى زمانه ولا ينظر إلى مرحلته، كان يؤسس إلى خط فكري وهو عدم المساومة. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما سعيت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. هذا مو علاج لمرحلة مؤقتة، هذا تأسيس لخط فكري يستمر بعد علي إلى يوم القيامة. نفس الشيء بالنسبة إلى الحسين بن علي. حركة حجر بن عدي كانت حركة قومية وكانت حركة مرحلية، لكن حركة الحسين ذات بعدين، بعد أممي وبعد اتصالي. لم تكن المشكلة يا إخوان مشكلة يزيد، المشكلة مو مشكلة يزيد. افترض أن يزيد صالح الحسين، قال والله يزيد أنا والله أنت كلامك معقول يا أبا عبد الله أنا بطل، يعني كان الحسين يتنازل عن مشروعه؟ لا، المسألة ليست مسألة الحسين ويزيد، كأنه صراع في فترة معينة، صراع في حقبة تاريخية معينة، صراع في مرحلة معينة. لا، كان الحسين يخطط لمشروع فكري تربوي يبقى في الأمة، وهو تغيير القيادة الفاسدة، سواء كان في زمن يزيد أو في زمن هارون الرشيد أو في أي زمن آخر. كان الحسين يؤسس لخط مستمر، خط يتجاوز زمانه ويتجاوز الدولة الأموية ويتجاوز الدولة العباسية، كان يؤسس لخط أممي ولخط اتصالي لا ينتهي بزمانه. من أجل ذلك أنت تشوف المعايير الأخرى شلون معايير خاطئة. عندما يجيك الإنسان أو الباحث يقول لك الحسين أخطأ، أكو واحد يواجه ب72 جيش 30,000، هذا مخطئ. الحسين لم تكن حركته هي هذه المواجهة، هذه كانت خطوة أولى من خطوات المشروع. موت الحسين مو نهاية، موت الحسين هو أول خطوة من خطوات المشروع. الحسين أسس لمشروع يكون موته أول خطوة من خطواته. الحسين أسس لخط تكون معركته هي أول خطوة من خطوات هذا الخط. فما كان الحسين يعالج قضية مرحلية، ولا كان الحسين يعالج قضية وقتية، ولا كان الحسين يعالج قضية في شخص معين ودولة معينة. لا، كان الحسين يؤسس لخط مستمر. لذلك انت لا تنظر اليه في ذيك الفترة 72 ما يقابل 30,000، صح، لكن هذا لم يكن هدف الحسين مقابلة 72 ب30,000. كان هدف الحسين ان تستمر روح تغيير، روح التغيير وروح الاصلاح للقيادة الفاسدة ان تستمر الى يوم القيامة، وموته مجرد البداية وأول خطوة من خطوات هذا الطريق. إذن أنت لا تنظر إلى القضية والله المسألة مسألة دفاع عن النفس، شنو القضية شخصية يعني جماعة لحقوا الحسين وما يدري وين يروح وقال أنا يا أواجههم يا أختبي وقام واجههم. المسألة مو مسألة شخصية، لا، المسألة مسألة حق وباطل. مسألة صراع بين الفكر التغييري والفكر المسيطر والفكر السلطوي على الأمة، هذه كانت المسألة. لذلك خط الحسين هو أول نقش في هذا الخط، خط الحسين هذا الخط، وأول نقش هو موته. فلم تكن المسألة دفاعا عن النفس ولا مجرد حركة استشهادية، والله الحسين أراد يستشهد استشهد انتهى المسألة الشكل، لا، أراد أن يستمر خط التغيير، سواء باستشهاده أو باستشهاد غيره، سواء بالثورة العسكرية أو بالثورة الروحية التي تبناها زين العابدين، أو بالثورة الفكرية التي تبناها الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الخط خط تغيير، تختلف أساليبه وتختلف صوره وتختلف ألوانه باختلاف المواقع وباختلاف الظروف. الأمر الثالث، إذا نلاحظ في قضية الحسين، نقرأ السياق التاريخي لحركة الحسين، كل السياق يدلنا على أن الحركة لم تكن شخصية، ولم تكن دفاعا عن النفس، ولم تكن رفضا لبيعة يزيد فقط، وإنما كانت أكبر وأعمق من ذلك بكثير. لاحظوا، أولا الحسين هو الذي تحرش، مو من اللي تحرشوا، هو اللي تحرش ببني أمية. المؤرخون يذكرون أن قافلة محملة بالذهب وبالجواهر أرسلها معاوية، أرسلها والي معاوية على اليمن، أرسلها من اليمن إلى الشام. علم الحسين بالقافلة أنها تمر على المدينة، أمر غلمانه وأهل بيته بأن يعترضوا القافلة ويصادروها. هذا كل ما يموت معاوية، وفعلا غلمان الحسين اعترضوا الطريق، أوقفوا القافلة، صادروا ما فيها، وأخذه الحسين سلمه لفقراء المدينة ومساكينهم. إذن الحسين كان يخطط لحركة، هو الذي بدأ بالأمر ولم يبدأ غيره بالأمر، كان يخطط لحركة ولم تكن مسألة دفاع عن النفس فقط. هذا أولا. ثانيا، لماذا أصر على رفض بيعة يزيد إذا هو يريد يدافع عن نفسه؟ ابن سعد ليلة العاشر اجتمع مع الحسين في خيمة واحدة، ابن سعد والحسين والعباس وعلي الأكبر اجتمعوا ليلة العاشر في خيمة واحدة، وصار حوار حاد بين الحسين وبين ابن سعد بحضور أخيه أبي الفضل وبحضور علي بن الحسين الأكبر. شنو توصل الحوار إلى ماذا؟ حوار واضح. ابن سعد يقول له أنا رجل موظف، تبايع المعركة كلها تنتهي، أأخذك إلى عبيد الله، أنا ما أوديك الشام كوفة، أأخذك إلى عبيد الله بمعزتك بكرامتك، فقط تضع يدك في يد عبيد الله ابن زياد وتقول بايعت يزيد بن معاوية، تنتهي المعركة كلها وترجع إلى المدينة، وأكتب لك عهدا بذلك. طيب الحسين إذا يريد يدافع عن نفسه مفروض شنو؟ يشتغل هذا الموقف وينهي المعركة وينهي المشكلة كلها. لماذا أصر؟ والله لا أعطيكم بيدي، إعطاء الذليل ولا أفر فرار العنيد. إذن هو عنده مخطط وراء ذلك، مسألة مو مسألة قتال فقط، عنده مخطط أكبر من ذلك. تلاحظ مثلا الحسين عليه السلام لماذا أخرج النساء معه إذا المسألة مسألة استشهاد أو مسألة دفاع عن النفس؟ طيب إيش جاب النساء؟ جاب الأطفال، أنت تحمل نساء وأطفال من المدينة إلى كربلاء وتعرف المصير المحتوم، أنهم يسبون ويتعرضوا للإهانة وللتنكيل، وأنت تصر على أخذهم معك. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. ليش هالإصرار؟ لو كانت المسألة دفاعا عن النفس أو حركة استشهادية فقط لم يكن لهذا الإصرار معنى. إذن كانت المسألة أعمق من ذلك، مشروع تغيير القيادة يحتاج إلى التضحية، والتضحية أن أضحي بالنفس وأضحي بالولد وأضحي حتى بهؤلاء النسوة الذين معي، فإن الجميع يشاركني في التضحية من أجل خط التغيير ومن أجل تأسيس هذا الخط. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء شذايا. ثم ما هو الوجه أن الحسين يبعث مسلم إلى الكوفة؟ إذا هو ما يريد يأسس حركة، ليش يبعث مسلم إلى الكوفة؟ ليش يبعث الوفود؟ بعث وفد إلى اليمن، وفد إلى البصرة، حتى يلتقف ويلتقط الأنصار. طيب الرجل اللي هدف فقط الاستشهاد، أو هدف فقط الدفاع عن النفس، لماذا يرسل البعثات والوفود لجمع الأنصار من ها هنا وها هنا؟ إذن كانت لديه حركة، وكان لديه مشروع، وهذا المشروع هو مشروع الإصلاح، إصلاح القيادة الفاسدة ولو بتغييرها بالقوة. وكان يؤسس لهذا الخط وهو يدري أنه يموت، لكن موت حلقة من حلقات الخط فقط، وخطوة من خطوات الخط فقط، وسيبقى هذا الخط متأصلا مستمرا إلى ما بعد موته. وفعلا هذا الذي حصل. قتل الحسين، سار أهل المدينة في السنة الثانية، سار التوابون بعدهم في الكوفة، سار بعدهم المختار الثقفي بالكوفة، سار بعدهم زيد ابن علي بالكوفة، سار بعدهم الحسين ابن علي في فخ بين المدينة ومكة. فتابعت الثورات العلوية والحركات الهاشمية لأنها أدركت أن حركة الحسين لم تكن مرحلية ولم تكن قومية، كانت اتصالية أممية. فالخط باق، ما دام الهدف باقيا فإن الخط باق. بقي صوت الحسين وصدى الحسين وصرخة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى المحور الثاني، كيف إحنا نتعامل مع هذه الحركة، حركة الحسين. تعاملنا مع الأسف مع حركة الحسين تعامل بلونين، لون شكلي ولون رياضي. كيف أشرح لك اللون الشكلي واللون الرياضي؟ تعاملنا مع الحسين كتعاملنا مع الدين. احنا اساسا كيف نتعامل ويا الدين؟ احنا تعاملنا مع الدين كله تعامل شكلي وتعامل رياضي حسابي. شوف شلون احنا كيف نقيس الدين؟ احنا نقيس الدين دائما بالكم، شقد هذا يصلي؟ اوه هذا متدين، هذا اذا مربي له لحيه وحامل إياه سبحة، ها هذا إنسان متدين. أما إذا حلق لحيته هذا فاسق. طيب هو المقياس اللحية؟ صحيح بعض الفقهاء حرم حلق اللحية، بعض الفقهاء الأحوط وجوبا ترك حلق اللحية، زين، لكن هل مقياس التدين بالشكل؟ ليش مقياس التدين بالشكل؟ قد يكون هذا الحليق صادقا عفيفا، وقد يكون هذا الإنسان الذي جعل له لحية إنسان غشاش كذاب، معاملاته معاملات سيئة. ورد عن الإمام زين العابدين: لا تغتروا بكثرة صلاتهم، ليست المسألة مسألة شكل، ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. هل هو أمين؟ هل هو صادق أم لا؟ هنا محور التدين، هنا محك التدين. احنا تعاملنا مع التدين تعامل شكلي وليس تعامل مضموني. نحن لا نلحظ مضمون التدين وجوهر التدين، لاحظ شكل التدين. كذلك تعاملنا مع التدين تعامل رياضي. شقد أعطيك يا ربي؟ شقد تعطيني؟ مسألة شنو؟ معاملة رياضية، معاملة تجارية. شوف هذا مثلا بل ليلة القدر يحيي الليل بالعبادة إلى الفجر، يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 1000 مرة. ليش؟ حتى أحصل ثواب. شقد لي من الحسنات أنا الليلة؟ هون كل مليار مليارين يقعد يحسب كم حسنة. تعامل مع التدين معاملة حسابية ومعاملة رياضية. أنا شقد أصلي شقد أحصل حسنات، شقد مثلا بل أستغفر الله شقد أحصل حسنات. مع أن النبي نفسه صلى الله عليه وآله يقول ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه، إن الصلاة ليقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وقد تلفك الثوب البالي ويرمى بها وجه صاحبها. إنما يتقبل الله من المتقين. المسألة مو مسألة كم، المسألة هل وراء صلاته تقوى أم لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نفس الشيء تعاملنا مع الحسين، تعامل إما بلون شكلي أو بلون رياضي. كيف لون شكلي؟ شوف أنت مع الأسف المآتم، أنا المهم أأسس مأتم أفخم مأتم، المهم أن أبذل في هذا المأتم ما لا يبذله الآخرون، لأن أنا كل ما بذلت كل ما حصل شنو؟ كل ما بذلت حصل سمعة بين الناس، شلون هذا المأتم؟ شلون يعطي؟ تعامل دائما تعامل شنو؟ شكلي مع شعائر الحسين، مع حركة الحسين عليه السلام. شوف خصوصا مآتم النساء، أنا أريد أتعرض لمآتم النساء. شوف مآتم النساء، البيبسي والكتشب ها؟ والسترول والفطاير والسندويشات بلا حساب، هذا كله حرام، كله حرام هذا العمل. لماذا؟ لأنه يشوه صورة كربلاء. هذا التنوع في الأطعمة، هذا التنوع في ما يوزع سواء من خلال مآتم النساء أو مآتم الرجال، هذا التنوع كله يعلم أطفالنا على أن مناسبة عاشوراء مناسبة فرح، لأن الأطفال يجوا فرحين حتى يحصل السترول، حتى يحصل البيبسي، حتى يحصل ما يوزع. هذا يربي أطفالنا على عكس ما يريده الحسين عليه السلام، هذا يربي أطفالنا وبناتنا ونساءنا لا على الحزن والأسى، لا على التفاعل مع عاشوراء، بل على اعتبار المناسبة مناسبة مفرحة، مناسبة تجذب قلوبهم إليها حتى يحصلوا على هذا التنوع من الأطعمة. يا أخي بدل هذا الإسراف الذي هو من أكبر المحرمات، وبدل هذا التبذير، هو يصرف طعام واحد بمقدار الكفاية ما يكفي للناس، والباقي لتبرعات، إذا هو وقت يرجع أمره إلى الفقيه إذا زاد عن ما يحتاج إليه، وإذا هو تبرعات يخبر الناس الذين تبرعوا، يقول لهم الزائد سنصرفه على الفقراء باسم الحسين عليه السلام. صرف الزائد من الأموال على الفقراء باسم الحسين يخدم الحسين أكثر مما يخدمه هذا التنوع من الأطعمة. انت قاعد تتعامل مع حركة الحسين تعامل شكلي، ما قاعد تتعامل معها تعامل مضموني وتعامل واقعي. او تجي الى اللون، اللون الاخر اللي سميناه اللون الرياضي. اللون الرياضي نفس الشيء، انا شقد ابكي شقد احصل ثواب، ما يهمني الخطيب، الخطيب شي يقول، بعد الخطيب بعد الله يبارك فيه كل ليلة ما طول، وجيب منا وجيب منا، احنا جايين للحسين بس وخلاص. طيب بس هو هذا الحسين؟ بس هو هذا الحسين؟ بس هو هذا الحسين اللي اقام الدنيا وما اقعدها بافكاره بمشاريعه بمفاهيمه كلها تلخص واختصر وصار بس هو هذا الحسين؟ ان تأتي للمأتم تسمع قصة الحسين وانتهت القضية؟ هذه هي الحسين؟ لا، الحسين اعظم من هذا، اكبر من هذا. هذا التعامل الرياضي، شقد ابكي شقد احصل ثواب، شقد اصرخ شقد احصل ثواب، كم مأتم اروح في اليوم؟ 10 احصل، اذن احصل 10,000، اروح 20 رايح احصل 20,000. هذا التعامل الرياضي مع حركة الحسين ليس صحيحا. الحضور في مآتم الحسين أو البكاء على الحسين ليس أعظم من الصلاة، صح؟ والصلاة إنما تقبل إذا كانت مع التقوى، إذا كانت مع الارتداع عن المنكرات، إذا كانت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الصلاة ليقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وهي الصلاة عمود الدين. وقد تلف كما يلف الثوب البالي فيرمى بها وجه صاحبها. لابد أن نتعامل مع حركة الحسين تعاملا مضمونيا، تعاملا واقعيا. والتعامل المضموني والواقعي أن نتأثر بروح الحسين، روح الحسين، روح العطاء، روح البذل، أن يبذل. هل أنا أبذل على الجمعيات الخيرية؟ إذن أنا مع الحسين. أما إذا كنت شحيحا فلست مع الحسين. هل أنا أعطي الحقوق الشرعية؟ إذن أنا مع الحسين، وإلا فأنا لست مع الحسين. الحسين معركته هي معركة البذل، هي معركة العطاء، هي معركة التضحية. هل أنا مستعد للتضحية؟ لا أقل التضحية ببعض أموالي للفقراء، ببعض أموالي للحقوق الشرعية، ببعض أموالي للأيتام. هل أنا مستعد لذلك أم لا؟ الحسين حركته في البذل والعطاء. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وباتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل قائمين قاعدين راكعين ساجدين يتزودون من العباد. يقول الإمام زين العابدين: كنت ليلة العاشر وكانت عمتي زينب تمرضني وخيمة الحسين إلى جانب خيمتي، فسمعت الحسين يصلح صمصامه وهو يتأوه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول: فهمت كلامه وخنقتني العبرة، لكن عمتي زينب امرأة، زينب الصغرى، ومن شأن النساء الرقة والجزع، خرجت من الخيمة، دخلت على الحسين، وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، ماذا تقول؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت أخي حسين: إذا كان ذلك فردنا لوطن جدنا. قال: هيهات هيهات، لو ترك القطال غفا ونام. قامت تحث التراب على راسها وتقول: ليت الموت أعدمني الحياة، ليت الجبال تدكدكت على السهل، اليوم مات جدي المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت فاطمة الزهراء. أصبح الحسين يوم عاشورة جهز جيشه، جعل زهير بن القين على الميمنة، حبيب بن مظاهر على الميسرة، أعطى اللواء بيد أخيه العباس، ثبت هو وأهل بيته في القلب، خرج من الخيمات وإذا بابن سعد في 30,000 فارس. لما رأى الحسين كثرتهم رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. قدم زهير بن القين خطب فيهم فلم يجدي، خطب حبيب بن مظاهر مسلم بن عوسج فلم يجدي، وصل الأمر إلى الحسين فخطبهم ووعظهم خطبتين فلم يجدي. بينما الحسين واقف وإذا السهام تترى عليه كرش المطر، قال: أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي محمد المصطفى، هذا أبي علي المرتضى، يستقبلونكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يقاتلون بين يديه. وكان منهم وهب بن منبه بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج لنصرة الحسين تعلقت به زوجته، قالت: لا تفجعني بشبابك، فنحن ما زلنا في أول زواجنا. قالت له أمه: لا تسمع كلامها، قاتل دون الطيبين، اخرج بأبي وأمي، قاتل دون الحسين وآل الحسين. خرج وهب يقاتل، قطعت يده، رجع مرة أخرى إلى أمه، قال: أمه هل رضيت عني؟ قالت: لا، حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله. رجع وهب يقاتل مرة أخرى، بينما هو يقاتل وإذا بزوجته من خلفه ترفع عمود الخيمة وتنادي: يا وهب قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين. التفت إليها قال: يا أمة الله، قبل ساعة تنهينني عن القتال والآن تحرضينني على القتال، ماذا أصابك؟ قالت: واعية الحسين أحرقت كبدي. قال لها: ماذا سمعت؟ قالت: رأيت الحسين بين الخيمات ينادي: أمام الناصر، أمام ذاب يذب عنا. إلى أن خر صريعا على الأرض، أقبل إليه عبد الله بن جناد الأنصاري وكان طفلا صغيرا، قال: أبا عبد الله إذن لي في المبارزة. قال لأصحاب: هذا غلام قتل أبوه في المعركة الأولى، أرجعوه إلى أمه، أخاف أن أمه تكره قتله. قال أبا عبد الله: إن أمي هي التي أمرتني. رجع إلى أمه، أخذته أمه، جاءت به إلى الحسين، رفعته عن الأرض، قالت: أبا عبد الله، لا تقر عيني حتى أرى ولدي صريعا. قال جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم. لما حان وقت الظهر أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال سيدي حان الآن وقت الصلاة. نظر الحسين إلى الشمس قال صدقت هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم قالوا نكف. وقف الحسين يصلي ووقف سعيد الحنفي بين يديه. بمجرد أن دخل الحسين في الصلاة أقبلت السهام كرش المطر، وسعيد يتلقاها بذراعه بصدره بخاصرته. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. قال هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. فسارت الغبراء بعد صلاة الظهر بين بني هاشم وبين معسر بن سعد، فما هدأت الغبراء إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأمطار وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام مناديا بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاب. ذهب إلى المعركة وقف على نشب من الأرض، نادى حبيبي حبيب برير زهير أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ أن أيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت. عظم الله أجوركم. رجع إلى الخيمات. عظم الله أجوركم. رجع إلى الخيمات ثم أخذ بأبي وأمي سيفه ودرعه، حمل به على القوم مرة أخرى. يا شيعة الحسين. ثم رجع إلى الخيمة قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه قالت اكشف لي عن صدرك، كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم. صرخت وأخا أي جرح أشده؟ ثم جاءت إليه بطفله عبد الله الرضيع قالت خذ ولدك فإنه قد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. يا أبا عبد الله. خرج الحسين بذلك الطفل إلى القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين، بينما هو واقف وإذا بالرمح قد وقع في نحر الضيف فذبحه من الوريد إلى الوريد، رمى بدمه إلى السماء فما رجعت منه قطرة. رجع به إلى زينب قال خذي أخي وخذيه، فلقد ذبح من الوريد إلى الوريد. عظم الله أجوركم، ثم بقي في الخيمات، عظم الله أجوركم ثم رجع إلى الخيمات. يا شيعة الحسين، جمع عياله وأطفاله في خيمة العليل السجاد، قال أخي زينب، سكينة، رملة، ليلى، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعن لأمره، انتهين لنهيه، سرن على إرادته. ثم التفت إلى بنات، ثم التفت إلى بناته وإلى نسائه، وهو يقول هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعن لأمره. والتفت إلى علي بن الحسين، قال بني سكن روعتهن، بني هدئ روعتهن، فإنهن يتامى من بعدي. وهمس في أذنه الشريفة عند رسالة، رسالها، قال بني وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الليلة، الليلة عاشر، ردوا عليه، ردوا عليه السلام، زوروا زوروا الليلة، زوروا زوروا من هنا بقلوبكم، زوروا روحوا إلى كربلاء بقلوبكم، ردوا عليه السلام. وعليك السلام يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافورا والقنا الخطي نعشا وفي قلوب من والا. ثم خرج من الخيمة، نادى أخي زينب، اجمعي لي عيالي وأطفالي حتى أودعهم. أقبلت العيال والأطفال، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك يا شيعة الحسين. فسأل أخته زينب، أين حبيبتي سكينة، أين ابنتي سكينة؟ قالت لا أراها، نزل الحسين من فرسه، صار يبحث عنها، وجدها خلف الخيام جالسة في حرارة الشام على حر الرمال. قال بني لم لا تودعيني؟ قالت أبا أنا لا أطيق الوداع. جلس الحسين عندها، اجلسها في حجره، قالت ابا حسين امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فانا يتيمة من بعد ساعة. فيطول بعدي يا سكينة فاعلمي، منك البكاء إذا الحمام دها، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتل فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. قام منها ودع عياله، صعد على فرسه، انقلب على المعركة، عظم الله أجوركم، فسقطت أعمدة الخيام. فلما مشى قليلا، وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين، أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين خلفه، وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء، وزهراء حضرت الزهراء كربلاء، حضرتها رجع الحسين إليها قال أخي قطعت نياط قلبي؟ قالت انزل من على فرسك. نزل إليها قالت اكشف عن صدرك ونحرك. كشف لها قدلته في صدره ونحره وتوجهت نحو المدينة. وانت وياها وياها صاحبة المصيبة ها صاحبة العجاء هذه الليلة. السلام عليك يا أمة يا مكسورة الأضلاع. لقد أديت الأمانة. قال الحسين وأي أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره. قال لماذا الصدر والنحر؟ قالت أما الصيد فهو موطئ الخيول وأما النحر فهو موضع سيف الشمير. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع وشقت الجيش. طلب على المعركة عظم الله أجوركم دار العسكر على حسين يا حق دار العسكر على حسين يا حق. ناس بالرماح وناس يشبه دورها على الليث لمخيف افترقوا عليه اربع فراق. فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالسهام فرقة بالحجارة وهو يقاتلهم. يا رسول الله يا فاطمة الزهراء ضربه أبو الحتف بحجار وقع في جبينه. يا الله وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم فرفع ثوبه وإذا بالسهم المثلث ذو ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. أنا مناد وحسينا وإمامك